حصريا على موقع زورو دوت يوح دوت كوم المكتبة الإسلامية الشابة. ليسمع حكام المسلمين على القوة والرجولة والقيادة. القائد لم يتنازل عن مبادئه، لم يساوي في عقيدته، لم يرضى يوما أن يضع في عنقه صليبا، ولم يرضى يوما أن يخنع إلى أولئك الكفار، لأنه موحد، لأنه شجاع، لم يتملق ولم يكذب ولم يجامل، لا من أجل حدود جغرافية ولا من أجل بترول ولا من أجل مصالح مشتركة، لا. القائد الأعلن المسدد نبينا الهادي محمد. القائد محمد شجاعة، فكأن الموت عنده عطية والهلاك مطية والمنية هدية. تعطر به سوق الباطل وكسد، وخافه كل من عصى وفسد، لأن قلبه قلب أسد. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكرك أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم. أهمة عجنتيه وثنيتيه فما تردى. مع المؤمنين رأفة ورحمة، وعلى الكفار شدة وقوة. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. عظيم الروح. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم. عظيم الروم. كذب عدو الله. عذرا هرقل. كذب عدو الله ليس بمسلم. عظيم الروم. قال أخطأت، ولم أكن أقصد بأنها حربا صليبية. هكذا الخون، وهكذا النصارى والكفرة، وهكذا أعداء الدين في كل زمان. والله لا يتغيرون إلا بالسيوف والشدة والشجاعة والجهاد. سنقتل فيهم ونقتل ما شاء الله حتى ترتفع راية لا إله إلا الله. والله لو أعلن حكام المسلمين، لو أعلنوا كلمة الجهاد، وبينوا أن الأمة لا تخاف في الله لومة لائم، إياكم أن تخافوا يوم أن حوصرت العراق، وإياكم أن ترتعدوا يوم أن ضرب إخوانكم في فلسطين. يأتي من يتكلم على إخواننا في أفغانستان، قالوا بعد أن دكت صواريخ أمريكا وقنابلها على المواقع الأساسية في أفغانستان فلا قوة للمجاهدين. كلا. سؤال، هل استطاعت أمريكا أن تحقق ما تريد؟ والله لن تستطيع. والله لن تستطيع. حتى لو مات بعض القادة، حتى لو قتل بعض الذين يقودون الجهاد، إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، إن الأمة منصورة بإذن الله. الجهاد. وسيخرج الله جل وعلا لنا ولأمتي من يرفع شعار الجهاد ورايته. الجهاد. لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. اللهم إنا نسألك أن تمزق أشلاءنا، اللهم اجعل أشلاءنا تتمزق في سبيلك وتتباير في رضاك، واجعل دماءنا فداء لهذا الدين يا رب العالمين. قائد الأعلى. قيادة لكن ليست كالقيادات الخائنة. ما ظل وما زل وما زل وما غل وما مل وما كل، عليه الصلاة والسلام. قائد الوقائع لا يبالي وثباته في ألف مشهد. هذا قائدكم، هذا قدوتكم، هذا أسوتكم، فهل اتبعتموه؟ السادي للإنتاج الإعلامي تقدم القائد الأعلى. القائد الأعلى هو محمد صلى الله عليه وسلم. لفضيلة الشيخ بدر

وكانت في دياجير الزور قائمة إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مع المؤمنين رأفة ورحمة، وعلى الكفار شدة وقوة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. واسمعوا إلى قوته، واسمعوا إلى شجاعته، واسمعوا إلى توحيده. سار في موكب نصره يوم الفتح حانيا رأسه تواضعا حتى تعذر على الناس رؤيته، وحتى تعذر عليهم رؤية وجهه، مرددا بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر الممتلئة بدموع الوفاء، رافعا يديه إلى السماء إلى الحي القيوم، حتى وصل الكعبة وواجه الأصنام في رحابها، أخذ المعول وأخذ يعمل فيها بمعوله وهو يقول: بأبي هو وأمي، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لم يرضى يوما أن يضع في عنقه صليبا، ولم يرضى يوما أن يخنع إلى أولئك الكفار، لأنه موحد، لأنه شجاع. حتى ظن البعض وقالوا: محمد جبان، دائما ما يستتر خلف أصحابه في المعارك. قلنا لهم: محمد بطل، ومحمد قائد، ومحمد شجاع. كان في بطن مكة حول الكعبة ومجموعة من الكفار يتكلمون، وكلما مر عليهم استهزأوا به في كل شوط، يستهزئون منه كبار قوم قريش وعددهم كبير. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لما انتهى من الطواف مر عليهم وهم يضحكون منه ويستهزئون به، فقال: يا معشر قريش، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، إنما جئتكم بالذبح. فلما قال هذه الكلمات ارتعدوا وخافوا وبدأوا يتسامحون منه، لأن محمد صراحة بالحق وإصرار على الصدق وعلم في رفق، محمد شجاعة. فكأن الموت عنده عطية، والهلاك مطية، والمنية هدية. والدليل معاركه وغزواته، ما فر في معركة أبدا. أسألكم بالله، هل رأيتم قائدا يقف الآن في الحروب وفي المعارك في مقدماتها؟ لا أظن ذلك. أما محمد عليه الصلاة والسلام كما قال علي، يقول ابن أبي طالب: كان الرسول صنديد من صناديد المقاتلين، بطل، مغوار، حكيم، عالم عظيم. كان يقول: كنا إذا احتمى الوطيس وحمي الوطيس، أي اشتدت المعركة، قال: كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: يندر مثله في القتال. كان يقول: من كان يريد الثبات وعدم الفرار قاتل معه عليه الصلاة والسلام. وفي يوم حنين يتجلى ذلك، لما انهزموا في أول المعركة فر الناس أمام جيش هوازن، ولم يثبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام سوى 100 شخص فقط. والنبي ينادي: يا معشر الأنصار، يا معاشر المسلمين، وما سمع الصوت من شدة القتال في المعركة وفروا حتى لم يقف بعضهم إلا أن وصل إلى مكة، وكان هذا بعد فتح مكة. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فوجد مع الثابتين، وجد العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم من العظماء، عظيم في الجاهلية والإسلام. وكان صوت العباس شديدا، كان يقف على الجبال ينادي الرعاة من شدة صوته. قال عليه الصلاة والسلام: صوت العباس في المعركة بألف رجل. اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تبلغ صوت قادة المجاهدين في كل مكان. هنا بدأ ينادي الناس، فنادى وبدأ الذين حوله يستمعون، فاجتمع 100 فقط والبقية فروا. فهجم الرسول عليه الصلاة والسلام، هجم الرسول بجيش من 100 شخص كانوا كالإعصار، وما عاد الجيش إلا وقد هزموا 100 الكفار، وعادوا بالغنائم منتصرين. قوة وهمة، له همة، لو أن للشمس عشرها لما غربت حتى يجيء لها الغرب، فيوما مع الذكر الحكيم بمسجد، ويوما نديم للقنا والوغى حرب. بعد عمرة القضاء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع حكام المسلمين وقادة الأمة في كل مكان على القوة والرجولة والقيادة والحكمة وعدم التنازل. بدأ يراسل الملوك، فكانت رسالة إلى هرقل، وبعد وصول رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، والتي أرسل بها دحية الكلبي رضي الله عنه، وأثناء ذهب دحية إلى هذا القيصر كان فيه أحداث تحدث في الشام. كان هرقل هو نفسه قيصر، كان ملكه في القسطنطينية، ولكنه في هذه الفترة كان في الشام. وسبب قدومه إلى الشام أنه في السنة التي قبلها كان الروم قد انتصروا على الفرس في معركة عظيمة، والتي ذكرها الله في القرآن. وكان قبل عدة سنوات الفرس انتصروا على الروم، وفي السنة التي قبل تسلمه الرسالة انتصر الروم على الفرس. وقد نذر هرقل أنه إذا انتصر على الفرس ليحج من القسطنطينية إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه، وقد أوفى بنذره بعد النصر ومشى حتى وصل إلى بيت المقدس ماشيا. وبينما هو في الطريق رأى رؤيا في المنام، رأى أن ملكه يزول على يد قوم مختونين. فلما وصل سأل العلماء والأحبار عن الرؤيا ومن يختتن في هذه البلاد، فقالوا: لا يختتن إلا اليهود. فعزم على قتل كل اليهود، وبدأ يعد العدة ليذبح كل اليهود الذين في الشام حتى لا تتحقق الرؤيا. وفي هذه الأثناء وبينما هو يستعد لقتل اليهود، قبض على واحد من العرب وهو سارق في الشام، ففتشوه، ومن شدة تفتيشهم له عروه، فوجدوه مختونا وهو عربي. قالوا: أنت يهودي؟ قال: لا. قالوا: ممن أنت؟ قال: من العرب. قالوا: العرب يختتنون؟ قال: نعم. فأخبروا هرقل. في هذه الأثناء أبو سفيان وجماعة من أهل مكة كانوا في تجارة في الشام، وبدأ التحقيق مع السارق: ما شأنكم؟ من أنتم؟ قال: نحن العرب. سألهم: هل حدث عندكم حدث؟ قالوا: نعم، ظهر عندنا رجل يقول بأنه نبي. وكان هرقل عنده علم بالكتاب، بالتوراة والإنجيل، ويعلم أن هذا زمن نبي، شك في الأمر فسأله قال ائتوني بعرب من قوم هذا النبي محمد. فسألوا في الشام من قوم محمد من هو قريب لمحمد عليه الصلاة والسلام، فوجدوا أبا سفيان فأمسكوه وقومه وأحضروهم إلى هرقل كما في البخاري، فقال أيكم أقرب إليه نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا، لأنه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس، قال أنا أقربهم إليه نسبا. فأمر أبا سفيان أن يجلس أمام قومه وقال له قيصرهم سأسألك عن أمور فأجبني، وقال للذين معه إن كان يكذب فردوا عليه إجابته. فقال أبو سفيان والله لو كنت كاذبا ما ردوا علي لمكانتي عندهم، ولكني سيد من سادات قريش أتنزه عن الكذب. فبدأ يسأل كيف نسبه، قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فقال له قيصرهم منكم أحد قط قبله أيدعى النبوة؟ قال لا. قال هل كان من آبائه ملك؟ قال لا. فقال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. فقال يزيدون أو ينقصون؟ قلت يزيدون. فقال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال هل يغدر؟ هل هو غادر؟ قلت لا، ونحن في صلح معه ولنا مدة ولا ندري ما هو فاعل فيه. فقال فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة. فقال للترجمان قل له أي لأبي سفيان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب. يقول وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف. فاسمعوا ماذا قال، وهذا إعلان لكل القادة، لكل العلماء، لكل المصلحين، لكل من أمر بمعروف ونهى عن منكر. فقال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج فيكم ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان ولما خرجت واجتمعت مع رفاقي الذين معي قلت لقد ظهر أمر ابن أبي كبشة حتى خافهم ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ثم وصل دحية الكلبي إلى هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتملق ولم يكذب ولم يجامل، لا من أجل حدود جغرافية ولا من أجل بترول ولا من أجل مصالح مشتركة، لا، أعلنها صريحة، لأنه إمام، لأنه قوي، لأنه شجاع، لأنه موحد. قال في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين أي الفلاحين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قيصر الروم هرقل لما قرأ الرسالة اهتز وبدأ يراجع الإنجيل، فوجد العلامات هي هي، ثم أقبل على دحية رضي الله عنه فقال: هذه الرسالة اذهب بها إلى سفاطر. سفاطر هذا هو رئيس القساوسة وأعلم واحد عند المسيحيين في ذلك الزمان، فذهب بها إلى سفاطر فقرأها وبدأ يسأل ويسأل يسأل دحية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره وما زال يسأل ويسأل وهو يجيبه، فقال: قد علمت أنه زمن نبي، ولم أكن أظن أنه يخرج فيكم معشر العرب، أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم سفاطر، ثم جمع علماء النصارى فاجتمعوا فقرأ عليهم الرسالة وذكرهم قبل بالعلامات، وجاء بالدلالة من الإنجيل على أن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإني أدعوكم إلى الإسلام، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا خاف النصارى، والله لو أعلن حكام المسلمين، لو أعلنوا كلمة الجهاد وبيّنوا أن الأمة لا تخاف في الله لومة لائم، لوقف الكفار وتوقفوا، لأنهم جبناء، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هنا يقول: خاف النصارى وقالوا: إن علم الناس أن سفاطر أسلم تركوا دين المسيح فقتلوه، ثم مات رحمه الله. اهتز النصارى، احتار قيصرهم، ماذا يفعل؟ ذهب دحية الكلبي رضي الله عنه وأخبره فقال: ما العمل؟ والله إن سفاطر عندهم أكبر مني منزلة فقتلوه. فأذن هرقل لعظماء الروم وقساوسة النصارى في تذكره له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ناداهم في القصر ووضع عليها السلاح، ثم خرج عليهم من شرفة لأنه خائف، وقف من شرفة ثم قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا الرسول هو النبي الذي أرسله الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقالوا: والله ما نترك دين المسيح ولو قتلتنا جميعا. فصار بين نارين، بين الدنيا والآخرة، ثم قال: إني قلت مقالتي آنفا. تراجع، أختبركم فقط بما عرفتكم عنه. وهذا يذكرنا بموقف الخبيث بوش يوم أعلنها أنها حربا صليبية، فلما اهتزت مشاعر المسلمين واهتزت قلوبهم وتحركوا وتكلموا، قال: أخطأت ولم أكن أقصد بأنها حربا صليبية. هكذا الخونة، وهكذا النصارى والكفرة، وهكذا أعداء الدين في كل زمان، والله لا يتغيرون إلا بالسيوف والشدة والشجاعة والجهاد. فصار بين نارين، صار بين الدنيا والآخرة. ثم قال: إني قلت آنفا مقالتي أختبركم فقط، لا أريد. ثم سجدوا له ورضوا عنه وارتد خوفا على الدنيا. ثم جاء إلى دحية وأعطاه الهدايا والدنانير والذهب، فقال: أخبر النبي، يقول هرقل: أخبر النبي أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه هو محمد رسول الله، وإنما قلت ما قلت ليبقى ملكي. فرجع دحية الكلبي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال وأعطاه الهدايا، فقال عليه الصلاة والسلام: كذب عدو الله، كذب عدو الله، ليس بمسلم، غلبته الدنيا. ثم أمر بهذه الدنانير أن توزع على فقراء المسلمين، لأن رسولكم ليس من أهل الدنيا، غاية مطلوبه ونهاية مرغوبه أن يعبد الله ولا يشرك معه أحد، لأنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقصار ما يطلبه سادات الدنيا والملوك، قصار ما يطلبون قصور مشيدة، وعساكر ترفع اللواء مؤيدة، وخيل مسومة في ملكهم مقيدة، وقناطير مقنطرة في خزائنهم مخلدة، وخدم في راحتهم معبدة. أما قائدنا فهو جاد وليس بهازل، وعن مبادئه ودينه لا يتنازل، ولذلك أسكنه الله أعلى المنازل في غزوة أحد. وأنا هنا أثبتكم أنتم على الدين بما تسمعون عن رسولكم عليه الصلاة والسلام. إياكم أن تخافوا يوم أن حوصرت العراق، وإياكم أن ترتعدوا يوم أن ضرب إخوانكم في فلسطين، لأننا على يقين أن ديننا سينتصر بإذن الله. في غزوة أحد لما وصلته الأخبار، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك تحالفا من الكفار بدأوا يعدون العدة للهجوم على المدينة، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام، استشار أصحابه: هل نخرج لهم أم ننتظر؟ هنا تأتي حكمة القائد وتأتي فطنة القائد. وكان الشباب في عهد ذلك الوقت هم الأكثرية في ذلك الزمان، أنه قالوا أنه لا بد أن نخرج لهم ونقاتلهم ولا يصل إلينا حتى لا يقال بأننا جبناء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نقف، لا نستعجل، نجلس هنا في المدينة حتى يأتون. الرسول حكيم، قائد محنك، وهنا أصعب على الكفار، لو جلسوا في المدن لما استطاعوا أن يهزموهم، كما حصل إسرائيل لما احتلت لبنان، وصلوا إلى بيروت فقط ولم يدخلوا، وقعدوا ولو دخلوا سيخسرون الخسائر الشيء الكثير. روسيا لما هاجمت الشيشان لم تدخل إلى قعر المدن، ولكن احتلت البراري والأرياف ولم تدخل. وهنا فطنة وذكاء من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نزل عند رأيهم عليه الصلاة والسلام، متواضع، قائد متواضع، دخل بيته ولبس لباس الحرب. وفي هذه الأثناء أخذ الصحابة يتشاورون، قالوا: لعلنا أكثرنا عليه، لماذا كثرنا على النبي عليه الصلاة والسلام، أثقلنا عليه في الطلب. فوقفوا، قالوا: إذن نتنازل عن رأينا، نتنازل ولا نخرج ونبقى كما يقول عليه الصلاة والسلام. فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس لباس الحرب، قالوا: يا رسول الله، علنا أكرهناك على ما لا تحب، نحن وافقنا أن نجلس كما تريد في المدينة. عندها رفض عليه الصلاة والسلام: أشاوركم نعم، أقبل رأيكم نعم، لكن حينما نقدم فلا نرجع أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: يا أصحابي، ما كان لنبي لبس عليه الصلاة والسلام لعمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. أليس بشجاع؟ أليس ببطل عليه الصلاة والسلام؟ الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكرك أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى نهج قوي صلى الله عليه وسلم. ما ظل وما زل وما ذل وما غل وما مل وما كل عليه الصلاة والسلام، ما ظل، لأن الله هاديه وجبريل يكلمه ويناديه، وما زل، لأن العصمة ترعاه والله أيده وهداه، وما ذل، لأن النصر حليفه والفوز رديفه، وما غل، لأنه صاحب أمانة وصاحب صيانة وديانة، وما مل، لأنه أعطي الصبر وشرح له الصدر، وما كل، لأن له عزيمة وهمة كريمة ونفسا طاهرة مستقيمة. كأنك في الكتاب وجدت لان محرمة عليك فلا تحل، إذا حضر الشتاء فأنت شمس، وإن حل المصيف فأنت ظل. القائد الأعلى في غزوة أحد بعد الهزيمة في الغالب يجلس الجيش ويتراجع، أو على الأقل يجلس حتى يستعيد القوة ثم يقابل عدوه. وبعد ثلاثة أيام من غزوة أحد تثبت شجاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك أن تنصر المجاهدين. يأتي من يتكلم على إخواننا في أفغانستان، قالوا: بعد أن دكت صواريخ أمريكا وقنابلها على المواقع الأساسية في أفغانستان فلا قوة للمجاهدين. كلا، وأكبر دليل: هل استطاعت أمريكا أن تحقق ما تريد؟ والله لن تستطيع. وأنا لا أمثل مواقف الرجال هناك يوم حفظهم الله إلا أنهم حفظوه، وكأن الله يقول لهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بعد ثلاثة أيام جمع الجيش وأصدر أوامره وأمر القائد الأعلى للقوات الإسلامية محمد عليه الصلاة والسلام أن يأتي كل من شارك في أحد. لاحظوا كيف قال: لا يشارك معي إلا من شارك في غزوة أحد. أغلبهم جرحى وأغلبهم قد أصيبوا يا رسول الله. قال: لا يشارك إلا من شارك في أحد، ومن لم يشارك فلا يأتي. ناداهم عليه الصلاة والسلام فأقبلوا، وأمرهم بالانطلاق. إلى أين؟ أين يا رسول الله؟ أين نذهب؟ ما زالت النفوس متعبة وجراحنا لم تضمد. لكن قال: انطلقوا إلى حمراء الأسد، انطلقوا إلى حمراء الأسد. ثلاثة أيام بعد أحد نهجم على قريش، الجيش الراجع إلى مكة منتصرا. فقاموا بجراحاتهم، قاموا لأنهم يقتدون برسولهم، لأنهم يحبون محمد عليه الصلاة والسلام، جاهدوا لأنهم يريدون الجنة، قاموا مع الرسول. حتى قيل من شدة جراحاتهم أن الرجل كان لا يستطيع الجلوس على بعيره، فكان أحدهم يستلقي على بعيره من شدة الجروح والآلام. لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يشارك، من أجل أن يقف مع محمد عليه الصلاة والسلام، كأنهم يقولون: يا رسول الله، إن كان يرضيك أن تهوى جماجمنا على التراب فهذا الفعل يرضينا، ما تخجل الشمس إلا من مواقعنا ولا تهاب العداء إلا مواضينا. ثم وصلت الأخبار، وصلت إلى قريش. في الطريق خاف الكفار، قالوا: جيش مجروح مهزوم يطاردنا. فكلموا بعض الأعراب الرعاة ليدفعوا عنهم محمد عليه الصلاة والسلام، وفعلا توجه الأعراب، توجهوا في الطريق وقالوا للرسول: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ارجعوا. قال: ارجعوا يا محمد. وما أكثر أهل النفاق اليوم الذين يهبطون العزائم ولا ينصرون دينهم ولو بالكلمة. قالوا: ارجعوا فإن الناس قد جمعوا لكم. فما كان من المؤمنين إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. واستمر الهجوم على قريش، وخافت قريش فانسحبت. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه المجروح إلى حمراء الأسد، وخيم هناك 3 أيام، حتى انتشرت الأخبار أن محمد هجم على قريش وفرت أمامه ورفضت اللقاء. فماذا حدث؟ بسبب هذا الحادث، لما انتشر خبر هزيمة المسلمين في أحد، بدأت كثير من القبائل تجهز للهجوم على المدينة. فلما انتشرت أخبار حمراء الأسد ترددت هذه القبائل للهجوم على المدينة. ما زال هناك قوة، ما زال هناك جيش. نعم، لم يلقي لوما على أحد عليه الصلاة والسلام ولم يفر. لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبل وهو يتألم، يقول أبو طلحة: فما استطاع أن يصعد على الصخرة من شدة الآلام وكثرة الجراح، فحملته على ظهري. وحينما كانت جراحه تضمد، قيل أنه وضع على ظهره، استلقى على ظهره عليه الصلاة والسلام. هجم عليه أبي بن خلف، لما رآه مستلقيا قال: سأقتله. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يستطع الحراك، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قادما إليه قام صلى الله عليه وسلم فأخذ حربته بيمينه، ثم وقف وقفة أسد ووثب وثبة الأسد، ثم قتله صلى الله عليه وسلم. ضرب أبي بن خلف حتى مات فقتله. محمد هو القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام، تعطر به سوق الباطل وكست، وخافه كل من عصى وفسد، لأن قلبه قلب أسد. والرجل موحد، متعبد، زاهد، عابد، ماجد، حامد، رائد مجاهد عليه الصلاة والسلام، كما زال من بدع وأظهر من ورع. وكم من ملحد قمع سيفه على الظلال مسنون، وقلبه عن حب الدنيا مسجون. لا إله إلا الله. كل أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل نفس لا تنتصر على الهوى فهي نفس مسجونة، وكل جهة لا ترى الحق فهي جهة مغبونة. والصحابة يسيرون على ما يريد. في غزوة حنين، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وبدأ يعطي كبار الذين أسلموا من كفار قريش ولم يعطي الأنصار: تعال خذ 100 ناقة، خذ 200 ناقة، خذ هذا الدرع. والأنصار ينظرون ولم يأخذوا شيئا. ثم بدأ الحديث بينهم، قالوا: أما الذين قاتلوا معه فما أعطاهم، وأما الذين لم يقاتلوا فيعطيهم. ثم وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استدعاهم عليه الصلاة والسلام، وكان معهم سعد بن عبادة، فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أصحيح ما بلغني مما تقولون؟ ثم سكتوا. قال: أنت يا سعد، لأنه كبير من كبارهم، ماذا تقول في هذا الكلام؟ فقال سعد بن عبادة، تفاجأ الرسول من ربه، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما أنا إلا رجل من قوم، أنا لا أخرج منهم يا رسول الله. هنا تفاجأ الرسول: حتى أنت يا سعد؟ ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرك عواطفهم: يا معاشر الأنصار، ألم تكونوا أعداء فألف الله بي قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا خائفين فأمنكم الله بي؟ ثم قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال: لو قلتم لصدقتم. وبدأ يذكر فضلهم عليه صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فصدقتم أنني أتيتكم وقد كذبني الناس وصدقتموني، وكنت مخذولا فنصرتموني، وكنت طريدا فآويتموني. يا معاشر الأنصار، يا معاشر الأنصار، يا معاشر الأنصار، اسمعوا ماذا قال: أترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، فوالذي نفس محمد بيده، لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلك الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. هذا رسولكم. كانت الأمة قبله في سبات عميق وفي حضيض من الجهل سحيق، فبعثه الله على فترة من المرسلين وانقطاع من النبيين، فأقام الله به الميزان وأنزل عليه القرآن وفرق به بين الكفر والبهتان وحطمت به الأوثان والصلبان. إن للأمم رموزا يخطئون ويصيبون ويسددون ويغلطون، لكن رسولنا قائدنا معصوم من الزلل، محفوظ من الخلل، سليم من العلل، عصم من الزيغ واللهو، فما ضل أبدا وما غوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. وعدونا سيرته جلية واضحة زكية، أقواله أعماله ظاهرة، كلها كل خطاه، كل كلماته، كل حركاته، كأن الله يقول للعباد: هذا رسولي إليكم، هذه سيرته، هل ترون فيها شبهة؟ هل تبصرون فيها زيغا؟ هل كذب مرة؟ هل هبط مرة؟ هل ظلم إنسانا؟ هل كشف عورة؟ هل خفر ذمة؟ هل قطع رحما؟ هل أهمل تبعة؟ هل تخلى عن مروءة؟ هل شتم أحدا؟ هل استقبل صنما؟ ابحثوا جيدا، والله لن تجدوا، إلا أن الله زكاه في هداه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه وقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وزكاه في علمه وقال: علمه شديد القوى، وزكاه في قلبه وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في بصره وقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدره وقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره وقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله في خلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. كلها أوسمة ربانية وصفات نبوية، لم يمدح من أجل الدنيا، سكن بيتا من الطين، وأتباعه يجتاحون قصور كسرى وقيصر فاتحين. أين هم؟ يلبس القميص المرقوع ويربط على بطنه حجرين من الجوع، والمداين تفتح بدعوته والخزائن تقسم لأمته. هذا رسولكم، هذا قائدكم، هذا قدوتكم، هذا أسوتكم، فهل اتبعتموه في القوة والقيادة والريادة والشجاعة؟ فالأمة تحتاج الرجال، وخصوصا في وقتنا هذا الأمة تحتاج إلى الرجال. ويأتي من يقول: ماذا نفعل لإخواننا في فلسطين؟ وماذا نفعل لهم في العراق؟ ويأتي من يقول: لماذا ندافع عن إخواننا هناك إن كانوا إخوانا له وفيهم المقصر وفيهم التارك لعباداته؟ واليهود وغيرهم من أعداء الدين يعثون في الأرض فسادا. بل ويأتي من يقول بأن الحركات الاستشهادية لا تجوز ولا تنبغي. إذا ماذا نقول؟ قالوا: هذه قسوة، هذا فيه تمثيل بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما تقدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قتل معاذ ومعوذ قتلا أبو جهل، ثم صعد ابن مسعود على صدره فقال: لقد صعدت مصعدا صعبا يا رويعي الغنم، ثم جز رأسه وقتله. فلما جز رأسه يقول ابن مسعود: أردت أن أسحب رأسه فما استطعت، يريد أن يحمل الرأس ما استطاع من حجمه. ثم قال: فسحبته مع أذنه. فلما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يسحب قال صلى الله عليه وسلم: أذن بأذن والرأس زيادة. والزيادة هنا ليست ربا، سنقتل فيهم ونقتل ما شاء الله حتى ترتفع راية لا إله إلا الله. عرفتم؟ سمعتم في هذا الهدي المبارك، سمعتم التعليم، سمعتم الآداب والأخلاق والعبادة والصلاة، سمعتم صبره، سمعتم تعامله مع أهله مع ولده. فهل اقتدينا برسول الهدى عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله، النملة سطرت لها سورة باسمها تتلى إلى قيام الساعة. لماذا؟ لما حذرت وأنذرت بني جنسها: فخذ من النمل ثلاثا، خذ منها الدأب في العمل ومحاولة التجربة وتصحيح الخطأ، والنحل أوحى الله إليه وجعل في اسمه سورة تذكر باسمه إلى قيام الساعة لأنه أكل طيبا ووضع طيبا. فخذ من النحل ثلاثا: أكل الطيب، كف الأذى، نفع الآخرين. لما تجلت همة الأسد وظهرت شجاعته سموه العرب بمئة اسم. فخذ من الأسد ثلاثا: لا ترهب المواقف، لا تتعاظم الخصوم، لا ترضى حياة الذل. الذباب لما سقطت همته ذكر مذموما في الكتاب، فاحذر من الذباب ثلاثا: الدناءة، الخسة، سقوط المنزلة. ولما هزلت العنكبوت وأوهنت بيتها برب بيتها مثل الهشاشة، فاحذر في العنكبوت ثلاثا: عدم الإتقان، ضعف البنيان، هشاشة الأركان. ولما عاش الكلب دنيعا برب به مثل الغادر والكافر، فاحذر من الكلب ثلاثا: كفر الجميل، خسة الطباع، نجاسة الآثار. أما الهدهد فقد حمل رسالة التوحيد، فتكلم عند سليمان ونال الأمان وذكره الرحمن. فخذ من الهدهد ثلاثا: الأمانة في النقل، وسمو الهمة، وحمل هم الدعوة. إذن اقتدوا برسولكم وسيروا على سيره. هذا الرسول كل ما تسمعونه الآن: صلاتكم، صيامكم، توحيدكم، ولاؤكم، براؤكم، عبادتكم، كلها جاءتكم من محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أين هو؟ مات صلى الله عليه وسلم، مات رسول الهدى، ما عاش معنا، لكن عاشت سيرته، عاش هديه، عاشت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. أسألكم بالله، ماذا ستقولون عند هذه الشجاعة يوم يقفن أخواتكن اللواتن انتهكت أعراضهن على أيدي اليهود والنصارى، ونحن نرى ونبصر ولكن لا نحرك شيئا؟ ماذا ستقولون لله ودينكم يهان وأبناؤكم أسرى في كوبا وفي غيرها؟ ماذا ستقولون لله؟ أين أنتم يا رجال؟ ماذا ستقولون ربكم سبحانه وتعالى يوم تقفون تقولون: يا رب، أشغلتنا الوظيفة، اشتغلنا بأمور دنيانا، البيع والشراء، لا نستطيع أن نترك الأطفال والأولاد، الديون علينا كثيرة، لا إله إلا الله. يا ربي عفوا، يا ربي عذرا، يا ربي قبل ذلك مغفرة وسترا. أيها المؤمنون، بكى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بكوا على حبيبهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قدوتهم عليه الصلاة والسلام، كان إمامهم في كل شيء، في كل حركة، في كل سكناته صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: جئت من خارج المدينة والناس قد تجمعوا حول بيته عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعلم هو عن وفاته. قال: فقلت لهم: أمات رسول الله؟ أمات رسول الله؟ أمات الرجل الطيب؟ أمات الرسول؟ أمات الشجاع؟ أمات القوي؟ أمات الذي دافع عن الأمة؟ أمات الذي بعث الأمة رحمة ورؤوفا؟ قالوا: نعم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم شق الصفوف ودخل إلى غرفته فوجده ممددا صلى الله عليه وسلم، فرفع الغطاء عن وجهه ثم قبل رأسه وقال: يا رسول الله، ما أطيبك حي وما أطيبك ميت، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، فوالله لن تموت بعدها أبدا، فوالله لن تموت بعدها أبدا، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك. ثم خرج الصديق وإذا بعمر وقد رفع سيفه يقول للناس: من قال بأن محمدا قد مات لأقطعن رأسه. فقال: مه يا عمر، أفتان أنت؟ حتى لو مات بعض القادة وحتى لو قتل بعض الذين يقودون الجهاد، فإن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وإن الأمة منصورة بإذن الله، وسيخرج الله جل وعلا لنا ولأمتي سبحانه وتعالى من يرفع شعار الجهاد ورايته. ثم خرج قال: مه يا عمر، أفتان أنت؟ ثم صعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم سكت عمر وبكى الصحابة ودخلوا عليه عليه الصلاة والسلام، قالوا: كيف نغسله؟ قال علي: جلسنا حتى أخذتنا النعاسة، ثم سمع مناد يقول: غسلوه بثيابه، غسلوه بثيابه. قال: فغسلناه بثيابه حتى لا ترى عورته ولا يكشف جسمه، ثم لما غسل عليه الصلاة والسلام قال: كيف ندفنه وأين؟ قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الأنبياء ندفن في مكان موتنا، والرسول عليه الصلاة والسلام مات في غرفته فحفر قبره في غرفته ودفن فيه. ثم قالوا: أين وكيف نصلي عليه؟ قال: أنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مت فضعوني على شفير القبر بقدر ما تنحرون الجزور وتقسمون لحمها، ثم صلوا علي زرافات ووحدانا، لأن الله سوف يصلي علي وملائكته. أيها الإخوة، هذا هو النور المبارك يا من أبصر، وهذا هو الحجة القائمة يا من أدبر، هذا الذي أنذر وأعذر وبشر وحذر وسهل ويسر. فأقول: أما آن للفطر السليمة والقلوب المستقيمة حب لمنهاجه ورغبة لسلوك فجاجه، فهو القدوة الإمام الذي يهدى به من اتبع رضوانه سبل السلام. اللهم إني أسألك أن تجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا ممن اتبع أثره وسار على نهجه واقتفى بسيرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم اجعلنا من أتباعه يا رب العالمين. اللهم ألهب قلوبنا قوة وشجاعة ويقينا، واجعل قلوبنا يا حي يا قيوم لا تخشى إلا أنت ولا تخاف سواك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر قادة المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر قادة المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم من عاداهم فعاده، ومن مكر بهم فامكر به. اللهم من مكر بهم فامكر به. اللهم اجعل ما أصابهم ويصيبهم عزة لهم ورفعة لدرجاتهم وتمحيصا لسيئاتهم وتكفيرا لذنوبهم يا رب العالمين. اللهم أني أسألك يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا حي يا قيوم، اللهم أني أسألك أن تفك الأسرى يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا في كل مكان. اللهم أطلق قيودهم وسراحهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إني أسألك أن تثبت قلوبهم على الإيمان والطاعة يا رب العالمين. اللهم زدهم ثباتا على ثباتهم، وقوة على قوتهم، وصبرا على صبرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزق أهليهم وذويهم وأطفالهم صبرا وسلوانا يا رب العالمين. اللهم ألهمهم صبرا وسلوانا يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا يا حي يا قيوم، اللهم قر أعيننا يا حي يا قيوم بنصرة الإسلام في كل مكان. اللهم إنا نسألك كما جعلت الحرمين آمنا، اجعل بيت المقدس آمنا يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أذناب القردة والخنازير. اللهم حرر المسجد الأقصى من أذناب القردة والخنازير. اللهم ابدأ بكل طاغية يا رب العالمين. اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم، اللهم أهلكهم، اللهم أهلك الطغاة من الكفار يا رب العالمين، يهودا ونصارا وغيرهم يا قوي يا عزيز. اللهم لا تجعل لهم في السماء طائرة إلا أسقطتها، ولا في الأرض دبابة إلا فجرتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها. يا قوي يا قوي يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك أن تتوفانا مع الشهداء. اللهم أمتنا ميتة الشهداء. اللهم لا تميتنا إلا وقد أخذت من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. اللهم أمتنا شهداء. اللهم أمتنا شهداء. اللهم أمتنا شهداء. اللهم أمتنا شهداء. احشرنا في زمرة الأتقياء والأنبياء. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك ألا تميتنا كما تموت البهائم. لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. اللهم إنا نسألك أن تمزق أشلاءنا، اللهم اجعل أشلاءنا تتمزق في سبيلك وتتطاير في رضاك، واجعل دماءنا فداء لهذا الدين يا رب العالمين.